قال الثلث على الثلث فالثلث كثير، إنك أن تذر ورثانية خير من أن تذر على يعني بقرة يتكففون الناس يسألون الناس. الحديث طويل لكن هذا المقصود منه، هذا يدل على أن ليس للشخص أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان ولا بد فالثلث فالثلث كثير، هذا أكثر ما يباح له الثلث عند الموت مصيبة بعد الموت ثلث أو ربع أو خمس. وقد أوصى الصديق بالخمس وقال رضيت ما رضي الله به وخمس غنيمة. وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير، فإذا أوصى بالربع أو بالخمس إذا كان ذو مال كثير فكون ينزع إلى الثلث أو لا. في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة على الفقراء والمحتاج من الذرية، تعمير المساجد، الربط، الإنفاق في سبيل الله إلى غير هذا من وجوه البر. أما إن أوصى بزيادة على الثلث فلا، ما تنفذ إلا برضا الورثة لأن حق لهم، فإذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بالزيادة. قال لها جاء في رواية إلا أن يشاء الورثة. والحديث الثالث ايش هو؟ حديث عائشة رضي الله عنها ايش؟ حديث عائشة قال لرسول الله ان امي افتلس نفسه يحتمل الرافع لها نائب فاعل يحتمل لها المفعول، وان افتلست يعني المرأة امه افتلست هي يعني سبقها الموت وافتلتها نفسها، ومعنى افتلت نفسها يعني اخذت بسرعة ما أمكنها أن توصي، والحاصل أنها ماتت لم توصي، هذا المقصود توفيت ولم توصي، أفلا هل صدقتها؟ قال نعم. هذا يفيد أن الصدقة عن الميت تنفع سواء كان قولا أو أدا أو غيرهما. ومن هذا الباب ما تقدم هذه قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الحديث. فالسنة للمؤمن أن تصدق لوالديه، يدعو له الوالديه لأن لهما حقا عظيما، فالسنة يدعو لهما ويتصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إن وصية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا ما ينفعهما بعد الموت، ومن برهما أيضا. وفق الله الجميع. كل صدقة تصدقها يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدي. سم. ما إحدى الكلام. إنه أحنا سما ليك يعمها الأموات والأحياء. إنه كافي. إذا تبرع بشيء طه الفقراء ناوي عنه وعن أبيه وأمه وعن زوجته وعن أولاده على فضولة. كل صدقة سنة كيف عنها؟ كلها على لا هلا جو إيش؟ لا بس من التعداد. نعم. الله يريك. نعم. لا أم له كثير وله شيء يريد أن يوصيه سواء تبرع أو واجب، ليس من حقه التساهل بل من حقه يبادر قبل أن يهجم عليه الأجل، وليس صريحا بالوجوب لا فيه التحريض. ليس من حقه يتساهل، من حقه أن يأخذ بالحزم. السلام عليكم. من كان لديه دين عند أناس هل له هل يجب أن يكتب الوصية أو يستحب؟ هو الخيار، إن بغي يبني بيهم وإن بغي يوصي يوصي حتى لا يضيع الحق حتى يحفظها الورث، إلا إذا حب يبنيهم يكتب براءته من الثلث أو يبنيهم وحيه صحيح سليم. أما إن كان وصية يكون من الثلث، اما اذا كان لا هو صحيح حب يبرئه لا الله خير من باب الاحسان. نعم لا بد يشهد اثنين على وصيه حتى تنفع، الا اذا كان يعرف قلمه يحتج بقلمه، اذا كان يعرف قلمه وخطه يحتج به، لكن من يشهد احوط له حتى يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف. وشيء للشهاده على الوصيه العموم. نعم. في الايات في ايه الدين. لا يهود لا يهود ولا دلة كثيرة، لأن الناس ما يعطون دعواهم، أقول الناس ما يعطون دعواهم، لو يعطى الناس بالأول دعا الناس دماء أموالهم، لو قال واحد من ورث النبوي يوصى بكذا ما يقبل.

قال صدق بالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. هذا يبين انه لا باس بالثلث وما كان اقل منه هو اولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو ان الناس غضوا من الثلث ربع، يعني لان الرسول قال الثلث كثير. ووصى الصديق بالخمس، قال رأيت ثم رضي الله به الخمس. فالثلث جائز، واذا اوصى بأقل واذا اوصى باقل فالربع او الخمس او اقل من ذلك فلا باس. اما الزياده على الثلث فليس له ان يوصي بزياده على الثلث. حديث سعد في الصحيحين ويكفي عن يغني عن حديث معاذ وما جاء في معناه. اما الورثه فليس لهم وصيه، ليس لاحد ان يوصي الورثه، لان الله قد اعطاهم حقوقهم الا ان يشاء الورثه المرشدون ان يخصوا شيئا بعطيه ووصيه يرضى منهم فلا باس، حتى ولو بعد الموت اذا تراضوا ان يعطوا واحدا زياده وهم مرشدون فلا باس، ولو بعد الموت ولو بعد موت المورث، لان الحق لهم لا يدوم. فاذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بان يعطوا بعض الورثه زياده لفقره وحاجته ولدينه وما اشبه فلا باس، الحق لهم. الحديث عمر بن كان بها جده في وديعه، من ودع ودع فليس لي ضمان، الحديث ضعيف كما بين المؤلف رحمه الله. ولكن العمده في هذا قوله جل وعلا ان الله يقول ان تؤدوا الامانات الى اهلها، قل سبحانه يا ايها الذين تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانت لهم، قل سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، من ودع وديعه فعليه تقوى الله وان يصونها ويحفظها من اسباب الهلاك، فان تلفت من دون تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه لأنه محسن، والله يقول سبحانه مع المحسن من سبيل. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. أراد الله على الشاة مريضة، بعير مريض مات، الدراهم أخذت من التفريط لقد احتطت عليها ووثقت عليها، ولكن قدر انه سطي على بيتك واخذ مالك او اخذت مع مالك اشد. المقصود ان المودع مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم يتعدى، اما اذا فرط خلها بدون حرز او تعدى عليها هو اتلفها بنفسه او سعى في اتلافها يضمن، لانه حينئذ ظالم يضمن. أما إذا كان لا احتاط لها وضبطها وحافظها ولكن فات حرص أصابها شيء فلا يضمن لأنه محسن. لكن صاحب الوديعة أنه أن يشترط الضمان على المودع ولو شرط شرط باطل ما يضمن ما يضمن. أحسن الله إليك، إذا أوصى الشخص بوصية لأقربائه وكان الثلث وصية لا يكفي للأقرباء فهل يخصص؟ إذا كان مهم ورثة يوصي بما شاء، الورثة لا يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة نعترف أو ابن عم أو ابن خال ليس من الورثة وأوصى له بشيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس. الحمد لله صدق من باب الصدق. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم. ولا سيما إذا كان الورثة محتاجين. إذا كان له ابن عم كفر وأوصى له فهل وهم لا وهم لا يخص من شاء، يخص إذا كان فقير أو إنسان طالب علم أو إنسان متعفف يخص من يرى أنه أولى يخص، وإذا عممهم مشوين وعممهم هذا بس. صلى الله عليه قولك أوصى الصديق بالخمس، هل الرسول أوصاه بأن يوصي بالخمس؟ لا هو أوصى هو أوصى. نعم هم لازمون إذا كان بلاد مسلمين هم لازم تعب من هذا برهة ولا بلاد معنى واحد معنى واحد. الله يصنع لك من إذا تلفت هل يجب أن يرجعها؟ أوصى ليجب في المدينة. نعم يجب في بلد برهة يكفي ما لها صنع. إذا تلفت الوديعة بغير قصد هل يجب أن يرجعها؟ ما سمعت الكلام؟ إذا كان ما فرط ولا تعدى ما عليه ما عليه ثمان من نحاس الجدران ولا نحاس الرجال حتى لو طالب يا شيخ. لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. ورثة كثيرون يبلغون 30 نفسا